هذا المجلس الخامس من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفصلنا في ذلك ما شاء الله أن نفصل، وبينا أن هذه الآية تضمنت علاجا لمرضين. أما المرض الأول فهو مرض الرياء والشرك والتسميع، في قوله تعالى: إياك نعبد، تكون حينئذ قد تبرأت من الرياء ومن الشرك بالله. أما المرض الثاني وهو مرض الكبر ومرض العجب، وهذا تناول علاجه قوله تبارك وتعالى: وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. بقي مرض ثالث، وهذا المرض هو مرض الجهل، هو مرض الجهل، وعالجه قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كيف ذلك؟ سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: اهدنا، اهدنا من الهداية. الهداية معناه الدلالة بلطف، هذا هو تعريف الهداية، هي الدلالة بلطف، وهي تستعمل في الدلالة إلى الخير فقط. أما إذا استعملت في الدلالة إلى الشر فإن هذا على سبيل التهكم، كقوله تبارك وتعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه اللفظة اهدنا تتعدى بنفسها وبإلى وبحرف اللام، كما قال الله تعالى: يهدي إلى الحق، فهنا عداها يعني للمفعول بحرف إلى. نعم. وكذلك جاء يهدي للحق، وهنا عداها باللام فقط، والآية التي بين أيدينا تعدت بنفسها. ومعنى اهدنا هذا دعاء منك أيها العبد، والدعاء هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى. ويعرف شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه الهداية بقوله: هي البيان والدلالة ثم التوفيق. البيان والدلالة ثم التوفيق، أي أنه يبين لك الأحكام الشرعية وتدل إليها، ثم بعد ذلك إن وفقك الله تسمى هداية. أما إذا بينت لك الأحكام الشرعية ولم توفق إلى أدائها فإن هذه ليست هداية، فاشترط في الهداية التوفيق. والهداية أقسام كثيرة جدا، بل بعض العلماء قال إن الهداية أقسامها لا تحصى، واستدل بقوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. ولا شك أن كل نعمة هي هداية من الله تبارك وتعالى، ولكن على سبيل الإجمال يقسمها العلماء إلى قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. القسم الأول وهو هداية الإرشاد، ويشترك فيها الله تعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع باقي العباد الصالحين. يقول الله تعالى: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. فنسب الهداية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول مهما بلغ في الشرف والمنزلة إلا أنه يبقى بشر، فلا يجوز أن يعطى له وصف الإله ولا وصف الرب. أنت إذا نصحت أخاك وبينت له الحق من الباطل وبينت له الحلال من الحرام تكون قد هديته. هل هذه الهداية هداية توفيق؟ لا، إنما هي هداية إرشاد ودلالة. أما هداية التوفيق فهي خاصة برب العالمين، وهي التي يقصدها في قوله إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية الثانية التي ذكرها في قوله ولكن الله يهدي من يشاء هي هداية التوفيق. أرجو أن تفرق بين هداية الإرشاد وبين هداية التوفيق. يقول ابن قيم الجوزية في التفسير القيم أن هذا اللفظ فيه 20 مسألة، فيه 20 مسألة، وعدها رحمة الله عليه، ولكن ذكر مراتبها أن لها 10 مراتب أنا وقفت عليها. أما المرتبة الأولى فهي تكليم الله تعالى لبعض رسله، هذه أعلى مرتبة من مراتب الهداية، وهي أن تسمع رب العالمين مباشرة بصوته تبارك وتعالى، أن تسمعه مباشرة. هل بعد هذا من شك؟ هل يحتاج الإنسان إذا سمع صوت ربه أن يقول لم أقتنع؟ ربك كلمك من فوق 7 سماوات مباشرة، ليس بينك وبينه ترجمان، إنما كلام مباشر. وقد فعل ربنا تبارك وتعالى هذا مع موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمفعول المطلق أن التكليم كان حقيقيا. جاء المعتزلة والجهمية فحرفوا هذه الآية وقالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعل الله هو المفعول به المقدم وموسى هو الفاعل المؤخر، ولكن هيهات هيهات، فإن كلام رب العالمين لا يحرف وإن اجتمع الإنس والجن على أن يحرفوه، لأنه محفوظ من عنده تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الهداية. المرتبة الثانية من مراتب الهداية الوحي، وهو خاص بالأنبياء، الوحي الشرعي، وإلا فالوحي لغة يطلق على عدة معاني، بل يطلق على وحي الشيطان. أما الوحي الشرعي الذي يستعمل في الشرع هو وحي الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، وقد تكفل بهذا الوحي جبريل عليه السلام من حيث الإنزال، وهذا من أشرف مراتب الهداية. المرتبة الثالثة وهي إرسال الملك إلى الرسول البشري، أي نزول الملك وتحديثه له ومراجعته كما كان يفعل جبريل عليه السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يزوره في كل عام مرة يذاكره القرآن، فيعرض عليه جبريل ويعرض محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل، إلا في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم فقد جاء جبريل مرتين وعرض عليه القرآن مرتين، ثم مات بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. والوحي هو من أشرف المراتب. هذه المراتب الثلاثة كلها خاصة بالأنبياء فقط وبالرسل، ذكرنا 3 هي 10، الثلاثة الأول خاصة بالرسل والأنبياء، فلا يأتي كما يفعل بعض الصوفية الآن يأتينا ويقول إنه يوحى إليه. بعض الصوفية يمكث في بيته ثم يخرج للناس حدثني قلبي عن ربي، ومنهم من يطيل السند فيقول حدثني سري عن حضرتي عن قلبي عن ربي أنه قال. هكذا يفعل غلاة الصوفية، وهذا ولله الحمد مردود عليهم من عدة أوجه، وقد صنف في ذلك من صنف. وليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المرتبة الرابعة من مراتب الوحي، وهذه خاصة ببني آدم، أو عفوا مراتب الهداية، وهي خاصة ببني آدم، وهي مرتبة التحديث. مرتبة التحديث، التحديث هو أن تحدثك نفسك بشيء فيكون هذا الشيء صوابا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في الأمم السابقة محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر، وإن يكن في أمتي فعمر. فعمر رضي الله عنه حدث نفسه وحدثته نفسه عن استتار المرأة، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. حدث نفسه عن الاستئذان، فأنزل الله تعالى آية الاستئذان. وهكذا الشأن، كثير من الآيات سبب نزولها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا مقام شريف، وقال شيخ الإسلام أنه قد يتحقق في بعض الناس ولكنه مستبعد، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا كان وليا من أولياء الله. والحق أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد عبر فيه بإن، إن، وما قال إذا. لو قال إذا لاستفدنا أنه قد يحدث بغيره، لكنه قال إن. فإن يكن، لو قال فإذا كان في أمتي لكان عمر لاستفدنا أنه سيكون، لكنه قال إن. وهذه تفيد قلة تحقق ما بعدها، كما قال المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وإن أنت أكرمت اللئيم، أي أن عادة الناس أنهم لا يكرمون الكريم أو عبون اللئيم، لأجل هذا عبر بإن. ولما كانت عادة الناس أنهم يكرمون الكريم عبر به إذا. فلينتبه إلى هذه الفائدة. أما المرتبة التي بعد التحديث وهي مرتبة الإفهام من الفهم، والفهم كما عرفناه مرة أنه ملكة في بني آدم تحمله على التمييز أو استنباط الحكم إلى آخره. ملكة في بني آدم تحمله على استنباط الحكم، استخراج الحكم، وهي متفاوتة. ففهم زيد ليس كفهم عمر، وفهم زيد وعمر ليس كفهم فلان إلى آخره. والفهم هذا لا يؤتاه كل الناس، لا سيما الفهم الشرعي لا يؤتاه كل الناس، إنما يؤتاه من كانت له ممارسة طويلة مع القرآن والسنة وأقوال العلماء. ولأجل هذا يقول الله تعالى ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. وكذلك سئل علي رضي الله عنه وقيل له بما حصلت هذا العلم، أو كيف صرت هكذا يعني تحمل في صدرك ما لا يحمله غيرك من الصحابة من علم وحكمة، فقال لا والذي برأ، أو لا والذي فطر الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه العبد في كتاب الله، إلا فهما يؤتيه العبد في كتاب الله، يعني من الله تبارك وتعالى. ثم عندنا المرتبة التي بعد الإفهام، وهي البيان. البيان العام، والبيان العام هو تفصيل الأحكام الشرعية، تفصيل الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والواردة في السنة. الله تبارك وتعالى عندما قال لنا اعبدوني ما سكت هنا، وما تركنا نعبده سبهللا بمجرد عقولنا أو بمجرد عواطفنا، إنما قال اعبدوني وبين العبادة، بين أن هنالك صلاة وأن هنالك صيام، ثم بين أن هذه الصلاة ليست مطلق الصلاة، إنما هي صلوات مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئة مخصوصة، كما بين ذلك في الوحي الثاني وهو السنة النبوية. فالسنة وحي وليست كلام بشري عادي، إنما هي وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يجتنبون من حرام وما يمتثلون من أمر. المرتبة التي بعد البيان العام وهي البيان الخاص، والبيان الخاص هو الهداية الثانية التي ذكرناها وهي التوفيق. فالبيان الخاص أراد به شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية هنا التوفيق الذي لا يكون إلا من الله تعالى، التوفيق لا يكون إلا منه تبارك وتعالى. المرتبة التي بعد ذلك وهي الإسماع، الإسماع والإسماع من السماع، أي أنه يحصل بالأذن وهو دون مرتبة الإفهام، لأن الإفهام يحصل بالأذن وغيرها، أما الإسماع فلا يكون إلا بالأذن. يقول الله تبارك وتعالى ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه هي المرتبة الثامنة. أما المرتبة التي بعد الإسماع وهي مرتبة الإلهام، الإلهام والإلهام هو أن يلقي الله تعالى شيئا في صدر العبد على سبيل الظن، على سبيل الظن ليس على سبيل القطع، يعني أنه سيحصل يقينا. وهذا أظن أنه مر مع بعضنا، فالواحد منا أحيانا تكلمه أمه فتحك على أو من على شفتيها فتقول أنه سيأتي ضيف، وضيف لم يأتي ضيف، هل هذا شرك بالله؟ لا، هو مجرد إلهام، غالب الظن أنه لا يقع ولكن قد يقع، هذا إلهام. أحيانا يحدث للإبن مكروه، فالأم تجد ضيقا في صدرها وتجد حرجا في صدرها، فلما يأتي الولد فيخبرها فتقول والله لقد شعرت بك أنه قد حدث لك ذلك المكروه، وهذا إلهام فطري من هداية الله تبارك وتعالى. وأشار الله تبارك وتعالى إليه فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والمرتبة العاشرة من مراتب الهداية وهي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة لا يراها إلا الرجل الصالح. إذن فكفانا تفسيرا للأحلام، الطلبة مولعون بالرؤيا وبالأحلام، في كل لحظة يا شيخ رأيت رؤيا، رأيت منام، فسره لي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة شيء إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح. ولا شك أنك فتستطيع أن تقول أني صالح، لأنك إذا قلت أنا صالح تكون قد زكيت نفسك، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. فلا بد على الإنسان أن يتواضع دائما وأن يحتقر نفسه وأنه مقصر مهما فعلت. حاول ألا يمسك العجب بالنفس، دائما قل أنا في تقصير وأنا غير راض عني. عائشة رضي الله عنها تقول أنها من الظالمين لأنفسهم. عمر رضي الله عنه يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أبو بكر الصديق الذي هو خير رجل بعد الأنبياء يتمنى لو يكون شعرة في جسم رجل في الجنة، هكذا يتمنى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من الصحابة الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وهو من علماء الصحابة، أثناء موته لما كان في الغرغرة، لما وصل الموت إلى الحلقوم، جاءه بعض الصحابة وجعل يذكره بغزواته وبمشاركاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبثناء الرسول عليه، فقال لهم ضعوني أرضا. فلما وضعوه أرضا ماذا قال؟ والصحابة من المبشرين بالجنة لأن الله رضي الله عنهم، فهو القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبشير من الله بأنهم من أهل الجنة. مع ذلك كله كانوا يحتقرون أنفسهم، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. ظن نفسه أنه ليس متقين وأن أعماله ليست مقبولة، فهو لا يدخل في خطاب التقوى وفي خطاب القبول. والناس اليوم إذا صار يصلي يظن أنه من أهل الجنة، إذا قلت له اتق الله يقول لك الحمد لله أنا أصلي، ما كنت أصلي وصرت أصلي. يا أخي أنت لم تفعل أي شيء، الصلاة وحدها لم تكفي يوما. صح الذي لا يصلي كافر، هذه مفروغ منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. لكن الملف يا أخي حتى يقبل لا بد من أن يدفع كاملا، مستحيل أنك تدفع ملف وتترك الصور ثم تقول يقبل، لا يقبل. كذلك الأعمال، المفتاح الذي به تفتح الجنة لا بد فيه من أسنان، وأنتم ترون ماذا حصل مع الباب قبل قليل، المفتاح فيه أسنان ومع ذلك ما فتحت الباب، فما بالكم بمفتاح الجنة. ولله المثل الأعلى، كما قال ابن القيم الأعمال هي أسنان المفتاح، فلا بد من توفرها. فالصلاة وحدها لا تكفي، ابق دائما محتقرا لنفسك. هذه هي مراتب الهداية، آخرها الرؤية الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وكما قلت لا يراها إلا العبد الصالح. فإذا راودتك رؤيا فقل أنا لست صالحا فلا أبحث عن معناها وامضي، حتى لو كانت الرؤيا هذه يعني فيها ما فيها من الخير أو الشؤم. يقول الله بعد ذلك اهدنا الصراط. الصراط، الصراط أصلها في اللغة العربية الصراط، بل هناك قراءة وهي قراءة ابن كثير، كان يقرأ اهدنا الصراط بالسين، فأصلها من الصراط وسميت بذلك من سرط الطعام. وسرط الطعام هو ابتلاعه، تقول سرط الطعام إذا ابتلع. والطريق، لأن الصراط معناه الطريق، سمي بذلك، نعم فيه شروط، هذا الطريق سمي بهذا لأنه كأنه يسرط المارة، يسرط الذين يمشون فيه. والصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما، إذا كان معوجا فلا يسمى صراطا، يسمى طريقا، يسمى طريقا, وهذا في اللغة العربية. والصراط انقلبت السين إلى الصاد لمقابلتها لحرف الإطباق الذي هو الطاء. والصراط يؤنث ويذكر. تقول مررت بهذا الصراط, وهذا لغة أهل الحجاز. وتقول مررت بهذه الصراط, وهذا لغة بني تميم. وكلاهما صواب. وقيل أن الصراط هو جسر على متن جهنم. منهم من يحسن حديثه أدق من الشعرة وأحد من السيف, منهم من يضعف. والصراط كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه طريق على ظهر جهنم يمر فيه المؤمن أو الناس, فيمر منهم الرجل كالبرق, ويمر الرجل منهم كالريح, ويمر الرجل منهم كالطير, ويمر الرجل منهم كالراكب المضمر, يعني الذي فوقه حصان. حتى قال ويمر الرجل منهم يحبو, وتعلوهم الملائكة, وعندها كلاليب من نار. الكلاليب جمع الكلاب, فيخطفون به الناس حتى يقذفونهم في نار جهنم. ولأجل هذا كلنا حتى المؤمنون, حتى المؤمنين سيمرون على هذا الصراط الذي هو على ظهر جهنم. ويقول الله تعالى في ذلك كما فسر هذا غير واحد من الصحابة, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم يعني مؤمنكم وكافر, إلا أن المؤمن يمر كالبرق بحسب الأعمال. كلما كان عملك كثير كلما مررت بسرعة, وكلما كان عملك ضئيل كلما مررت ببطء. ولربما تخطفك الكلاليب فتقذفك في نار جهنم والعياذ بالله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل جنة الفردوس, ممن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت الصراط في قراءة ابن كثير بالسين, وقرأت كذلك مشمسة زايا في رواية حمزة اهدنا الصراط المستقيم, ذي رواية ثابتة عن رب العالمين, واهدنا الصراط المستقيم. وقيل أن هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي يجوز الابتداء فيها بالنكر أو بالساكن اهدنا, وهذا دعاء. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه, وكما تعرفونه في الهندسة كما قال إقليدس عليكم الرجل ماذا يقول في الخط المستقيم, هو أقرب خط بين النقطتين. أقرب خط بين النقطتين هو الخط المستقيم, أما غير هذا هو أبعد. كلما عوج أكثر كلما كان أبعد. المعنى من قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم, لا شك أن هذه الآية فسرها السلف واختلفوا فيها, وأنا اخترت بعض الأقوال التي هي أقرب الأقوال إلى الحق والصواب. فهذا أبو العالية عالية رحمه الله رضي الله عنه يقول الصراط المستقيم هو الرسول وأصحابه, هو الرسول وأصحابه, وهذا حق كما سيأتي في تفسير قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم, لن نصلها بعد. ويقول عبد الله التستري رحمه الله الصراط المستقيم هو طريق السنة والجماعة, لأن طريق البدعة معوجة, لأن طريق البدعة معوجة أي أنها محدثة غير عتيقة غير قديمة, إنما هي محدثة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم, ثم جاء بها أهل الكلام وكذلك أهل الأهواء. ويقول علي بن أبي طالب: صراط الله المستقيم القرآن الكريم. ويقول جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: صراط الله المستقيم هو الإسلام. هذه بعض تفسيرات السلف لكلمة اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية فيها اعتراف بالاحتياج بالعلم، فيها اعتراف بالاحتياج بالعلم كما مر معنا أنه علاج لدواء الجهل. وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا في الأرض، ثم خط حول الخط خطوطا كثيرة، ثم قال: أما هذا، وأشار إلى الخط المستقيم، فقال: أما هذا فصراط الله المستقيم، وأما هذه فهي السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو صاحبه إليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو صراط الله المستقيم، بينه الله تعالى وقال: صراط الذين أنعمت عليهم. كرر لفظة الصراط وهي بدل، ونوعه بدل الكل من الكل. درستم البدل ولا ما درستم؟ المهم لا نفصل، فيه 10 أنواع البدل: بدل الكل من الكل، وبدل الكل من الجزء، والجزء من الكل، وبدل المغالطة إلى آخره، كما هو معروف في علم اللغة، وستدرسون ذلك إن شاء الله تعالى. والتكرار هذا لا شك أنكم تعلمون أن في البلاغة التكرار عيب، ولكن التكرار هنا جاء لإفادة التوكيد. صراط الذين هذا جمع الذي جمع على هذا، قيل أنه مبني، تقول مثلا: مررت بالذين، وتقول: جاء الذين، وتقول: ضربت الذين، يعني تبقى دائما مبنية. ومنهم من قال هي ليست مبنية فيجمع الذي على الذون، ومنهم قول الراجز: نحن الذون صبحوا الصباح على السواد غارة ملحاحة، نحن الذون صبحوا الصباح، فجمع الذي على الذون. نعم، وهذا لا يعني يضير إن شاء الله تعالى من حيث المعنى. أنعمت أنعم ينعم إنعاما ونعمة، والنعمة هي النفع الذي يستحق به الشكر، هذه هي النعمة، هي النفع الذي يستحق به الشكر. الذين أنعمت عليهم، هذه اللفظة عليهم وردت في القرآن الكريم باختلاف القراءات، وردت عليهم، وهذه قراءة الجميع أو الغالب قيل الخمسة، ووردت كذلك عليهم: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه قراءة حمزة، ووردت كذلك عليهم: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه كذلك ثابتة عن رب العالمين، وكذلك صراط الذين عليهم بكسر الهاء، وكذلك وردت وهي قراءة شاذة أظن الحسن: صراط الذين أنعمت عليهم بتشبيع الميم عليهم. وهذه كلها قراءات مختلفة واردة، غالبها ثابت. والذين أنعم الله عليهم خمسة، هم الملائكة، هم الملائكة، وكذلك هم المؤمنون بالكتب السالفة السابقة كالنصارى الذين كانوا في عهد عيسى عليه السلام ممن آمن به وهم الحواريون. كيف يسمى صاحب موسى؟ صاحب موسى عليه السلام كيف يسمى؟ النقيب، يسمى نقيبا. نعم. وقيل كذلك أنهم المسلمون، وقيل أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنهم الأنبياء والرسل. هؤلاء خمسة، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. والنعمة هنا المراد بها النعمة الشرعية وليس النعمة الدنيوية. لما تبقى خمس دقائق أجيب على بعض الأسئلة. الله تعالى. فهذا هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولكن الرب عز وجل ما ترك لنا هذه الآية هكذا، إنما بين لنا الذين أنعم عليهم في سورة أخرى، في سورة النساء، لما قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فائدة: هذه الآية دلت على أن المنهج الحق، منهج السلف، مشهود له بالخيرية ومشهود له بالنعمة، لأن منهج السلف هو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. العبرة في الأخير.